بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب البيع. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع، وهذا أحد أرباع الفقه. الفقه أربع وأربع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وربع الجنايات، فهذا أحد أرباع الفقه اللي هو البيع. والبيع جنس يشمل كل عقد بين اثنين، ولهذا سيذكر لك في ضمن كتاب البيع عقود حقيقة ليست بيعا، لكن لما كانت عقدا بين اثنين أدخلت في البيع، فهو جنس لكل عقد بين اثنين. سوف يذكر، ولا يذكر لك أبواب الرهن. الرهن ليس فيه بيع، الرهن ما هو توثيقة، توثيق للبيع أو توثيق للبيع الذي هو بدين يوثق دينه. وعندنا مثلا ربا، باب الصرف مثلا، الصرف ليس بيعا، واضح، لكن لأن فيه ربما فيه شيء محرم أدرجوه، وهكذا قش على هذه الطريقة. عندك الوكالة ليست بيعا، لذلك يذكرون في كتاب البيع، لأن عقد بين طرفين، فكل ما كان عقد بين طرفين يدخلون في كتاب البيع، إلا النكاح فهو عقد بين طرفين، لكن لجلالته يفرد، لجلالته يفرد. وتحت عقد النكاح أو كتاب النكاح تحته أنواع من الأبواب، يعني ما يستتبع ذلك من مسألة الطلاق والعدد والاستبراء والرجعة والإيلاء ونحو ذلك مما يتبعه. طيب، هذا ربع من أرباع البيع. كتاب البيع، البيع له ثلاثة أركان. البيع له ثلاثة أركان: الركن الأول العاقدان، والركن الثاني المعقود عليه، والركن الثالث الصيغة. هذه ثلاثة أركان للبيع. طيب، أما الركن الأول، نتكلم عن شروط ركن الركن. الركن الأول وهو العاقدان، فيشترط في العاقدين شرطان، إذا اختل أحدهما فالعقد باطل. الشرط الأول أن يكونا جائزي التصرف، يعني كل واحد من العاقدين يجوز تصرفه في هذا العقد، بحيث إذا أبرم عقدا قلنا صح عقده. طيب، متى نقول أنه جائز التصرف؟ الذي نقول عنه أنه جائز التصرف لابد أن يحوي أربعة شروط، من اجتمعت فيه فهو جائز التصرف. الشرط الأول أن يكون عاقلا، أخرج المجنون، فإن المجنون عقده لا ينعقد، إذا عقد لا ينعقد. الثاني أن يكون بالغا، أخرج الصغير، فإن الصغير عقده ملغى لا يعتبر. والعقل والبلوغ بعضهم يقول يجمعها ويجعلها في كلمة مكلف، يجعل يقول الشرط أول أن يكون مكلفا كذا، خلاص تجمع. طيب، إذن الصغير أن يكون بالغا، أخرج الصغير، والصغير الأصل أن عقده لا ينعقد، إلا أنه يستثنى من ذلك أمران اثنان يستثنى. الأول ما لو عقده من الأمور التافهة، الأمور التافهة التي ليست بخطيرة، فهذا لا بأس بعقد الصغير معه، ولا ترى أن الطفل يذهب إلى البقالة يشتري بيبسي عصير، يشتري، هذا بيع الآن. طيب، إذا قلنا الصغير لا يصح بيعه، طيب هذا، لا هذا مستثنى، لأنه من الأمور التافهة الذي لا ليس من الأمور الخطيرة، لا، الأمور التافهة هذا لا إشكال فيه. طيب، هذا المستثنى الأول. والمستثنى الثاني إذا عقد بإذن وليه، إذا عقد بإذن وليه فنعم، فحينئذ حقيقة العقد جاء من إذن الولي ليس منه، لكن فلما ولا هو لا يصح، لكن لما أذن له الولي صح، إذا صح عقده تبعا لإذن الولي، هذا الشرط الثاني. فهذا الشرط طبعا يعتبر في الأشياء الخطيرة كبيرة، إذا ذهب يشتري شيء كبير، يعني مثلا الأهل يرسلون الابن ومعاه 200 ريال ولا 400 ولا 500 ريال ورقة فيها مقابض، هذا إذن وليس إذن، هذا إذن، يجي صاحب البقالة ولا سوبر ماركت يقول له أعطيني هذه مثلا، هذا واضح إنه إذن من الأهل هم أعطوه واشتروا، هذا فلوس كثيرة 200-300 كثيرة، الصغير ما يعقلها. فعرفنا أن إرساله مع الورقة إذن من أهله يعني من وليه. نعم، لكن لو ذهب من نفسه واشترى أشياء كبيرة يعني بالمئات ولا بالآلاف، حينئذ لا. يعني مثلا ولد عند زوجته عيدية، والله طلعت العيدية 2,000-3,000، راح إلى محل الألعاب واشتريت السيارة الكبيرة دي أبو 2,800 ولا سيارات كبيرة لوحده، راح ولا أخذ رأي أحد ولا رأي والديه ولا قريب ولا وليه ولا شيء، واشتراها، يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما يصلح، ما يصح أصلا، لأن أمر خطيرة ما يصير قليلة، 2,800 أمر مبلغ كبير. حتى لو قلنا أنها لعبة وما لعبة، اللعبة هذه لكن ليست كالمعتاد من الألعاب. المعتاد من الألعاب نعم صحيح، لو راح اشتروا لعبة ب10 ريال و15 ريال و20 يعني هذا من المعتاد، 30 ريال معتاد، لكن يشتري من أبو آلاف لا، هذا ما هي معتادة، تحتاج إلى إذن من الولي. فلو جاء الأب رجع اللعبة للمحل قال أنا ما أذت له ترى الأب وأنا ما أرضى بها، يرجعها يرجعها. فإن أخذ الهدية اللعبة الابن للأب ورضي الأب خلاص انعقد البيع، لأن يعني الأب جاء الرضا الآن، واضح؟ طيب إذا نستثنى هذه الأمور بالنسبة للأطفال. طيب أو قصدي غير البالغين. الشرط الثالث أن يكون رشيدا. فخرج السفيه، فإن السفيه، السفيه من هو؟ الذي لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه، وسيأتينا مزيد تفصيل إن شاء الله في مسألة السفيه من هو. الذي لا يحسن التصرف في المال هو السفيه هذا. طيب إذن الشرط أن يكون رشيدا، فإن كان سفيا فلا ينعقد له البيع. طيب ولا يستثنى من مسألة الرشيد إلا المحجور عليه لمصلحة غيره، فإن حينئذ المحجور عليه لو تصرف فتصرفه غير صحيح. فلو أن المحجور عليه باع شيئا من أملاكه فبيعه باطل، وسيأتينا التفصيل في ذلك إن شاء الله. إذن هو رشيد لكنه تصرف، لكنه ما دام محجور عليه نقول تصرفه باطل لأجل الحجر، ما هو لأنه اختل فيه شرط. لا، عندنا الآن شيء، عندنا مانع يمنع مصلحة البيع وهو الحجر، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحجر. والشرط الأخير الرابع أن يكون حرا، أخرج العبد، فإن العبد ملك لسيده ولا يجوز له أن يتصرف في مال سيده إلا بإذنه، فالعبد لا ينعقد بيعه إلا إن أذن له سيده فنعم، إذا أذن السيد فنعم. طيب هذا أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان قيل له أنه جائز التصرف، يعني تصرفه صحيح، باع واشترى أو رهن أو وكل أو كله صحيح، هذا معنى جائز التصرف. طيب الشرط الثاني في العقد أن يكون مختارين للعقد، أن يكون مختارين للعقد عن تراض منهما، وعليه فإن من عقد عقدا وهو مكره فإن العقد باطل إلا في حالة واحدة، وهي ما لو أكره بحق، إذا أكره بحق فالعقد صحيح. ومتى يكون مكرها بحق؟ يعني متى نقول أنه العقد بيع مكره وهو بحق؟ مثل المحجور عليه، من حجر عليه لأجل طلب الغرماء، طيب بع قال والله ماني بايع، فحينئذ نأخذ عليه بيعته أو ماله ونبيعه، الآن هو مكره على البيع ولا لا؟ مكره ولا لا؟ مكره، هو ما يريد يبيع لكنه يكره على البيع، حتى أنه إذا ما باع يبيع عليه القاضي حتى يوفي الغرماء، يسدد الغرماء اللي يطالبونه بالديون، وحينئذ هو باع بإكراه، لكن هذا بحق أو ليس بحق؟ هذا بحق، وحينئذ البيع صحيح ولا ننظر إلى رضاه، واضح ولا لا؟ ومثله تماما ما ينتزع لأجل المصلحة العامة، يباع عليه بحق، يؤخذ منه أرض أو شيء تؤخذ منه لأجل مصلحة عامة، يعني يراد إنفاذ طريق لعامة الناس أو نحو ذلك. لكن إذا كان المصلحة العامة عند العلماء شروط، عند العلماء شروط مذكورة في الكتب طويلة، متى نقول أن هذه المصلحة العامة فيباع عليه ومتى لا نقول ذلك، واضح؟ المقصود أن هذا إذا توفرت الشروط قيل أنه بيع بحق، فالبيع صحيح ولو كان مكرها. لو جاء قال والله أنا ماني بايع، قالوا هذه والله هي الطريق هنا ولا نبغى مستشفى هنا، مستشفى مش خاص، مستشفى عام ولا مسجد عام، يعني حاجة من هذا، ويريد الدولة تريد تبنيها، الحكومة تريد تبنيها، أو تأخذ طريق أو نحو ذلك، أو سيأتي كبري. فقال والله خلاص إذا كان كذا تعطوني مثلا على المتر 10,000 ولا ما أبيع، فهو ما يسوى إلا 200 ريال مثلا متر. قال والله ما نبى، أعطوني 10 ولا أنتوا دولة وأنتوا حكومة، مثل هذا الكلام. خلاص إيش يقال حينئذ؟ طب ينتزع منه ويعطى مثل سعر المثل، هذا ما دام، لكن لها شروط. أول شيء تكون المصلحة حقيقية عامة، ما يخاصة، مو يخاص ثم يعطى واحد، لا هذا ما يجوز، ولو كذا يرجع إليه وجوبا. والأمر الثاني أن لا يبخس، مو لأجل المصلحة عامة يبخس حقه، لا يعطى ولو زيد عليه ترضية له، لا بأس لا بأس. والأمر الثالث أن تكون المصلحة حقيقية، يعني عامة عامة معنى حقيقة، ما هو يعني ما هي عامة بمعنى أنها لأشخاص معينين دون أشخاص، لا، عامة لمصلحة المسلمين حقيقة، هذا صحيح. فيها شروط، عدد من الشروط هذه أهمها، حينئذ يباع عليه فهو كاره، لكن البيع بحق، البيع بحق. ومثل الرهن، لو رهن في دين، جعل عمارة رهن، أخذ دين وجعل عمارة رهن، فما استطاع نبيع عليه العمارة ولا لا؟ نأخذ العمارة منه، المرتهن يعني يأخذها منه ويبيع، فإن قال له والله أنا ما راضي لا تبيع، القاضي يأخذها ويبيع، هل فارق الرهن؟ توثق للدين، لا ما يستطيع، لا لم يستطيع السداد، سد دينه من هذا الرهن. سيأتينا إن شاء الله بيانا كيفية السداد إن شاء الله. هو كاره لكن بحق، إذا لا ننظر إلى الرهن عيد. واضح الآن ولا لا؟ طيب في سؤال، بعض الناس يعني عنده أراضي ولا عنده عمارة ولا استراحات ولا أشياء ولا سيارات، سبحان الله يحدث عليه ظروف تغير الحياة، ينزنق، يحتاج إلى سيولة، يحتاج إلى مال، يبغى يدخل مشروع معين، يبغى يسدين، هذا مو الناس الزنقة ولا لا، يعني يحتاج إلى مال تسيير فلوس، فايش يسوي؟ يعرض شيء مما يملك، فجاي يبيع السيارة، جاء قال ليش تبيعها؟ قال والله اني ماني راضي، والله اني كاره والله، لكن عاد ايش نسوي علينا، نبغى نسوي اشياء لما نسدد دينه. هل هذا يقال انه بيع المكره؟ هل هذا من بيع المكره او لا؟ ها مهدي ليه؟ ليس بيع المكره المراد به، ليس المراد ببيع المكره ان يبيع حاجته وهو كاره يبيع، لا، المراد ان يغصب عليها غصبا، يجبر جبرا مع عدم الحاجة للبيع. الآن هذا يبيع مع الحاجة للبيع، واضح ولا لا؟ الآن هذا يقول لك والله لو ما إني مذنوب ولا إني مديون أو سوف يسكون أو ما هبيع، وأنا والله هذا لا، أنت الآن تبيع وأنت محتاج للبيع، أنت ما أنت مكره. فالكراهة التي في النفس المقصود التي هذا يبديها الناس عند البيع لا تمنع من صحة البيع أبدا. إذن المراد بالكراهة هنا الغصب، يعني يبيع قهرا من غير حاجة للبيع، يجبر إجبارا على البيع، هذا المقصود، واضح؟ طيب إذن هذه شروط المعتبرة في العاقدين، خلاص؟ طيب الركن الثاني الصيغة لا الركن، أنا عارف مية الثالث بس الثاني سنسير عليه بعد أن أخرته. الصيغة هذا الركن الثاني، والصيغة في العقود على نوعين، إما تكون الصيغة قولية أو الصيغة فعلية. أما الصيغة القولية فهي الإيجاب والقبول، هذا ركن هذان ركناها، الإيجاب والقبول، يقول بعتك هذا إيجاب، وهذا يقول قبلت المشتري، إيجاب وقبول. وهل يشترط تقدم الإيجاب على القبول أو لا؟ كلام لأهل العلم، والصحيح لا، ما يشترط. طيب وهل يشترط في بيع القول، هل له يشترط له صيغة معينة بحيث إذا ما قيلت أثناء البيع يعتبر البيع غير صحيح؟ فمثلا لو قال له وهبتك كذا، يعني وهبتك مثلا كتابي ب10 ريالات، وهذا قال قبلته، الآن حصل بيع باسم الوهب ولا لا؟ طيب هل البيع صحيح ولا نقول، يعني هل البيع صحيح ولا نقول لا باطل لأنه ما تلفظ بالبيع. الهبة غير البيع. صح؟ هو قال وهفك كتابي بعشرة ريالات. إيش نقول؟ ها؟ ها؟ إيه بيع صحيح. هذه المسألة إن شاء الله ستأتينا بالتفصيل في القواعد الفقهية. وهي المشهورة عند أهل العلم، هل العبرة بالملفوظ أو بالمقصود؟ وهي القاعدة المعروفة عند الفقهاء، العبرة في البيوع بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إن شاء الله سنأتي لشرحها إن شاء الله. هي مثل خلافية بين أهل العلم، لكن الصحيح لأن بعضهم يشترط لكل عقد لفظه. إذا جيت تبيع تقول بعتك، ما تقول وهبتك، ولا ما في هذا. الوهب عقد آخر، الهبة ما تتلفظ بصيغة لعقد وتريد به عقدا آخر، ما عندهم لا يجوز. والصحيح إذا عرف المراد من كلا الطرفين تم العقد المراد، إذ لا يشترط للبيع صيغة معينة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو سير شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات من المحققين، أنه لا ليس للبيع صيغة معينة، بل ما تعارف عليه الناس أن البيع ينعقد به فهو كذلك. واضح؟ طيب، النوع الثاني الصيغة الفعلية، وهي المعروفة عند الفقهاء بالمعاطاة. بالمعاطاة يعني يعطيه ويستلم، سلم واستلم، كما قال سلم. ها ها ها، هذا معنى المعاطاة. ها ها، يسمى ايش؟ بدون تلفظ. وهو المشهور عندنا اليوم ب السوبر ماركت. السوبر ماركت اذهب اليه، السعر موجود، تشتري، يقرأ الماسح الضوئي، تدفع، تمشي، ما في بيع وشراء وبعتك واشتريت ولا كم هذا ونهايته واخر كلام، ما في. خذها. او بعض الناس ايش يفعل؟ يذهب الى المخبز ياخذ بريال عيش يحطه وهو ماشي يرمي ريال ويمشي، هذا معاطاة. ومثل ايضا ها، ولا اجعلها سؤال لكم بعد قليل، استنى. اذا هذا بيع معاطاة، خلاص ليس فيه كلام، يعني ليس فيه اجابه وقبول، اخذ وعطاء مباشره. جائز بيع المعاطاة، بيع المعاطاة جائز، وهو من انواع، وهو من الصيغة المعاطاة. طيب، نحن اخذنا في شروط العقدين الشروط المعتبرة لجائز التصرف، صح ولا لا يا سعد؟ طيب الان في آلات مكاين تحط الريال تطلع لك شيء، صح ولا لا؟ وفي اماكن ثانية تحط ريال تطلع لك مجلة وجيدة، في اماكن بعض الخارج، وإيه وفي كابتشينو، وفي أمام، بس إحنا ما عندنا للبسي وخربانة كمان. صح ولا لا يا سعد؟ ها؟ ها، الله يبشرك بالخير. طيب، نحن اشترطنا أن يكون في العاقدين أن يكون جائزي التصرف. طب هذه مكينة، كيف؟ الآن أي سؤال لك، هل البيع صحيح ولا باطل؟ لأنه هذا أهلها ما هي، يعني ليست عاقلة ولا بالغة ولا رشيدة ولا حرة. اللحظة، محل تحل، يعني هي تقوم مقام صاحبها. نعم. يعني فهي وكيلة عنه في عقد الهائط. طيب هل يجوز لعاقل أن يوكل غير عاقل؟ يجوز؟ ها ها ها، ليش تي ها، ما هي وكالة، ايش هي؟ من صيغ المعطاة، يعني نقول هذا بيع المعطاة، صح. لكن حينئذ هو معطاة، لكن حينئذ نحن ما نقول وكالة، لا، هي تنوب عنه بدليل اللي ذكرت أنت، اللي هو يبرمجها على طريقة معينة، يجعل فيها ما يريد، ويريد الريال يأتي له بكذا، كذا يأتي له بكذا، ويجعل لدافع الريال عنده عدة خيارات، صح ولا لا؟ صحيح، ولهذا لا بأس بها إن شاء الله. طيب ارجع الآن. طيب باقي الركن الثالث وهو المعقود عليه، وأنا أخرت لأنه سيأتي تفصيله بالكامل عند المؤلف، شروط المعقود عليه عند المؤلف سيأتي إن شاء الله. اقرأ الآن يا اقرأ. قال الله تعالى وأحل الله البيع. نعم، أول ما بدأ المؤلف بأصل هذا الكتاب، وهو الأصل في بيوع الحل، ولذا قال الله عز وجل أحل وأحل الله البيع. والبيع جنس يشمل كل الأنواع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في البيوع الحلم خلافا لمن قال بأن الأصل الحرمة. الصحيح الأصل الحلم، وهذا ينفعنا الأصل في ماذا؟ في أن العالم إذا اشتبهت عليه مسألة هل هذا البيع من البيوع المحرمة أو لا، فإننا نرجع للأصل ونقول الأصل الحلم وانتبهوا، هذا بالنسبة للعالم ليس بالنسبة للناس الذين تختلف عندهم الفتوى بين مبيح ومحرم ونقول يقول الأصل الحل، لا ما يصلح هذا. هذا العالم لما تشتبه عليه الأدلة ما يترجح ينرجح بالأصل، يعني نقول نعود بالمسألة إلى الأصل فلا ننتقل عنه إلا بدليل. فالأصل في البيوع الحل، فمهما أحدث الناس من بيوع نقول الأصل الحل حتى يظهر لنا ما يمنع من صحة هذا العقد، واضح؟ طيب، وهذا يعني من المهم قلت مرارا وتكرارا أقول لكم وتكرارا، طالب العلم لابد يعرف أصول الأبواب تنفعه جدا في معرفة المشتبه فيه من المسائل، لأنه يعيد المسائل المشتبهة إلى أصولها وبالعودة إلى الأصل ينفرج عنك إن شاء الله الإشكال. نعم. لحظة، سيعرفك البيع، هذا تعريف البيع، ما هو البيع؟ البيع والبيع معاوضة المال بالمال، قال هذا باختصار بالاختصار الشديد، قال البيع معاوضة مال بمال. طيب، هل مراده بالمال يعني مثلا عبد الله يعطيني 10 ريال وأعطيه 10 ريال نقول هذا بيع؟ هو ايش قال؟ معاوضة. إذا في تعويض، عندنا تعويض الآن، قال لك المؤلف معاوضة يعني في تعويض. طيب، فإن كان لا تعويض فيه يخرج عن اسم البيع. والعقود عنه عقود معاوضات وهي الداخل معناها هنا، والثاني عقود التبرعات. عقود التبرعات، عقود التبرعات ليس فيها معاوضات، إنما تخرج الشيء لوجه الله تبرعات، مثل الأوقاف ومثل الصدقات ومثل الوصايا والعطايا والهدايا والهبات، هذا كله تخرج، هذا كله عقود تبرعات، صح ولا لا؟ طيب، نحن البيع لا، عقد معاوضة، إذا لابد فيه من عوض، إنه يدفع ماله عوضا لشيء، لابد. طيب، قال معاوضة المال، المال المراد بها هنا مطلقا، يعني سواء كان المال عينا أو منفعة، لأن المراد بالمال ما يتمول، يعني ما له قيمة، المراد بالمال هنا ما له قيمة، فالمنفعة المبذولة لها قيمة. الآن مثلا إنسان يعمل لي منفعة، يحفر لك أرض، يبني لك جدار، يخيط لك ثوبا، هذا الآن منفعة ولا لا؟ منفعة لها عوض متقومة، لها قيمة ولا لا؟ يعتبر بيع ولا لا لما أعاوضه على منفعته؟ بيع ولا لا؟ بيع، هذا بيع، بيع منفعة. طيب، قال سواء إذا معاوضة المال، قلنا سواء كان المال عينا أو منفعة، وسواء كان المال حالا أو في الذمة أيضا سمى بيعا. فلو قلت لسعد اشتريت منك هذا الكتاب ب10 ريالات في ذمتي، يعني مؤجلة، بيع وليس بيعا، يسمى بيعا. لا يشترط في البيع أن يكون حالا تسليم النقد، ما يشترط. إذا كم صورة عندنا نحن؟ عندنا الآن عندنا مال وعين ومنفعة، صح ولا لا؟ عندنا إيش؟ فين الـ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا عين و إيش؟ منفعة ومال، وبعض فيها نقد، خلاص. طيب، كم صورة بصورة بيع ممكن نطلعها؟ نحن ممكن نطلع ما دام هذه كلها 3 قابلة للمعاوضة. الآن نحن أتينا بأشياء قابلة للمعاوضة، يعني أنا ممكن أعوض عن منفعة، ممكن أعوض عن عين عندي، ممكن أعوض بمال، كلها قابلة للمعاوضة. إذا كم ممكن، كم صورة ممكن تتخرج عليها؟ كم؟ لا، 9 صور. كيف؟ أنا ممكن أعوض عين بعين، عين بعين، أبيعك كتابي هذا بهذا التليفون عين بعين، سيارتي هذه مثلا بسيارة هذه ب ب ب بالبيت ما شاء الله بالبيت مثال، خلاص عين بعين، عين بعين هذه الآن معاوضة. أو عندي كمان عين بمنفعة، صح ولا لا؟ منفعة مثل ها عين ها عين كتاب مقابل تعمل لي عمل، توصل عيالي مثلا منفعة، توصل عيالي المدرسة، واضح؟ عين بمنفعة. وممكن عين بمال، هذا واضح، كتاب بعشر ريالات، صح ولا لا؟ كذلك أقول في المنفعة، منفعة بمنفعة، كيف منفعة بمنفعة؟ مثل وصل لي عيال المدرسة وأنا أعلم عيالك القرآن، منفعة بمنفعة، صح ولا لا؟ وهكذا قيسوا، منفعة بعين، منفعة بالمال، كذلك النقد، النقد بالمال، مال بعين، مال بمنفعة، مال بمال. وحينئذ إذا كان مال بمال هو آخر نقطة، هذه أهم صورة، هذا يسمى إيش؟ صرف. وهذا حينئذ المال بمال، الصرف عندنا شرط واحد له وهو سيأتينا إن شاء الله في كتاب الربا التقابض، وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا لا بد فيه من التقابض كان مال بمال، سيأتينا إن شاء الله في الربا. طيب إذن هذه عندنا صور البيع الممكنة، تسع صور. طيب قال والبيع معاوضة، معاوضة المال بالمال. ها اقرأ يلا. ها عدد. طيب ان شاء الله بعد الصلاه والله ان شاء الله ما نشوف غريب، ما سمعنا شيء. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل. والبيع معاوضه المال بالمال. نعم. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طيب قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. الآن بدأ المؤلف رحمه الله سيذكر لك بعض شروط المعقود عليه، لكن سيأتي تفصيلا، سيذكرها إجمالا الآن لكن تفصيلا بعد قليل سيأتينا. قال ويجوز بيعوا، أظنتم مطبوع عندكم يبعوا صح؟ هيصلحوها. ويجوز بيع كل مملوك، هذا الشرط الأول، أن يكون المعقود عليه أو العين مملوكة للبائع، فإن كانت غير مملوكة له فإنه لا يجوز له البيع، والدليل سيأتينا بعد قليل. طيب والمؤلف رحمه الله ذكر الملك للمبيع، ذكر شرط الملك للمبيع ولم يذكر القبض، فمعنى ذلك أنه لو باع ما يملك لكنه لم يقبضه بعد البيع صحيح، لأنه لم يشترط القبض، واشتراط القبض عند المؤلف لا يكون إلا في الطعام، ولهذا ما ذكره هنا عندنا، وإنما ذكره في آخر باب البيوع المنهي عنها لما جاء عن مسألة بيع الطعام، فقال ومن البيوع المنهي عنها بيع الطعام قبل أن يستوفيه، وسيأتينا إن شاء الله في آخر باب البيوع الباب الذي بعد هذا. فلم يذكر القبض رحمه الله لأنه لا يراه شرطا. والقول الثاني أن القبض شرط في كل بيع، في كل بيع، فلا يجوز لأحد أن يبيع حتى يقبض، وهذا مذهب الشافعية والرواية عند الحنابلة وقول جماعة من الحنفية وغيرهم. والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك كما تأتينا بعد قليل، ونهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، وعندما سيمر معنا حديث ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، سيأتينا إن شاء الله. والمقصود من اشترط القبض فالقبض ضابطه أنه يختلف باختلاف كل شيء بحسبه هذا أولا، ويختلف باختلاف العادة عند الناس. فمثلا قبض الأشياء المنقولة ليس كقبض الأشياء غير المنقولة، فقبض الدور والعقار والأحواش ونحوها إنما هو كيف يتم القبض؟ بالتخلية بين المشتري وبينها، يخلى بينها وبينها، فإذا خلى بينها وبينها صار قبضا هذا الآن. طيب والقبض في الأشياء المنقولة أيضا ليست على سواء، ولا الأصل عندنا في المنقولة أن تنقل، يعني ينقل أشياء المنقولة، أي شيء يتحرك يمكن نقله ينقل، أما الأشياء الثابتة لا تنقل، لا، ما القبضها بالتخلية بينها وبين صاحبها. طيب، فالمقصود أن من قال بالقبض، بالقبض قبض المبيع، فحينئذ هو يعلقه بالعرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو قول جميع العلم أن ما عده الناس قبضا ببعضهم يحكي اتفاق أن القبض يختلف باختلاف الأعراف، فما يعده الناس عرف في العرف أنه قبض فهو من القبض، وعليه يقال بأن ما يجري الآن من البيع ببيع الذهب بالبطاقات بالسحب البطاقة أنه بيع صحيح أو لا؟ صحيح، وإن الأصل لا بد من التقابض وجوبا وليس الربا، لكن لما عد السحب من البطاقة قبضا في العرف جرى على أنه من القبض، ويعتبر من أخذ ماله البائع عن طريق البطاقة يعتبر أنه قد قبض حقه الآن، هذا جرى عندنا في العرف، إذن يعد قبضا وجاز البيع لأجل هذا العرف، واضح؟ اتكان على العرف. طيب، وعندنا أشياء في الشرع سيأتينا إن شاء الله، أشياء مثل سيأتينا أن مرجحها إلى العرف، يعني في ضابطها، في معرفة ضابطها. وكثيرا ما يسأل الناس الآن، في بعض الناس يشترون من محلات الأجهزة الكهربائية مكيفات أو تلفزيونات أو غسالات 15 قطعة أو 20 قطعة ويتركها في المحل، ويقول ليس عندي محل فأنا أقبضها، بس يقول صاحبها اتركها عندك، ومن يشتريها بالآجل ومن يأتي بحها بالسعر الفلاني، فهل هذا قبض؟ نسأل أهل التجارة هل تعدوا قبض؟ قال نعم، حتى لو تلفت فهي من ضمان المشتري، قلنا خلاص يعد قبض، فيجوز مثل هذا. فالمقصود أن كل ما عده الناس، كل ما عده الناس قبضا في العرف فهو قبض، واضح؟ طيب، نرجع لكلام المؤلف، قال ويجوز بيع كل مملوك. الدليل على اشتراط الملك حديث حكيم بن حزام، اقرأ يا عبد الله، اقرأ بنعلق على الشرح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم، حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني السلعة وليست عندي فأبتاؤها له من السوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا تبع ما ليس عندك، واضح ولا لا؟ السلعة ما هي عندي فأنا أذهب أشتريها وأبيعها له، فقال له لا تبع ما ليس عندك. طيب الحديث إيش قال؟ اقرأ المرق، نعلق على التخريج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه. لا، رواه ابن ماجه والترمذي. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح. طيب، الحديث رواه ابن ماجه والترمذي ورواه ابو داود وأحمد والنسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم، والحديث حسنه الترمذي والبيهقي وصححه الألباني. الشارح ايش قال؟ قال رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح، حط تحت خط الموجود في كل النسخ المطبوعة لسنن الترمذي أنه قال حديث حسن، وهو المشهور عنه رحمه الله أنه يحسن الحديث، وكان المفروض على المحقق لما خرج الحديث ينبه على هذا، وأن الموجود في المطبوعات كلها أنه قال حديث حسن فهو حسنه. وأما عبارة حديث صحيح هذا غير موجود في المطبوع، ما حد يمسحها ويقول خطأ، لا، ربما كان نفس الشارع وقف على نسخة أخرى الله أعلم، لكن نحن نقول كل المطبوع فيها حديث حسن ليس فيها حديث صحيح. طيب، قال له لا تبع ما ليس عندك، هذا الحديث وهو حديث حكيم بن حزام، وعندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيعتين وعن بيع وسلف وعن بيع ما ليس عندك، فهذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. طيب، إذن هذا الدليل. طيب، لو إذن قلنا لا يجوز بيع ما لا تملك، لو باع ما لا يملك حصل البيع، بيع صحيح أو لا؟ لو باع ما لا يملك، مثلا جاء محمد نزل تحت شاف سيارة، قال شاف سيارة من سيارته جديدة منكم، شافها طيبة، شاف واحد يخم حولها قال له تشتريها؟ قال له نعم. قال له خلاص بكم؟ قال له 50,000. قال له بعت. يلا جاب 50، طلع السيارة سيارة عبد الله مثلا، سيارة كبيرة ولا عبد الله. قال له والله أبشرك 50 بعت. علام محمد باع سيارة من؟ عبد الله. عبد الله قاعد في الدرس يقرأ هنا عندنا. هو راح محمد وحصل بائع، مشتري باع له وسلمه نقدا وطلع. الآن باع ما ليس ملك ولا لا؟ طيب إيش الحكم البيع الآن؟ يصح ولا ما يصح؟ ها محمد؟ مو شيء تبغى الدلالة أنت. على المذهب لا يجوز والبيع باطل، لأنه باع ما ليس عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لا تبع ما ليس عندك، فلو باع قالوا فالبيع باطل. طيب، والرواية الثانية عن أحمد وهو قول جماعة من أهل العلم أنه جاء أن إجادته موقوفة على رضا المالك، فإن أجاز المالك هذا البيع فصحيح يصح، وإلا يبطل البيع. واضح؟ قالوا والدليل، اقرأ الحديث عروة. لما روى عروة ابن الجعد البارقي، عروة ابن الجعد، عروة ابن الجعد البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة وأخبرته. طيب الآن إيش النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فذهب واشترى شاتين. الآن أليس قد اشترى ما لم يؤذن له فيه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إيش حصل؟ الآن لو في مسألة الشراء قد يقال نوكل فوجد أن الدينار يأتي بشاتين، طب في مسألة البيع ما وكل بالبيع، فباع إحدى الشاتين. واضح وجه السلال؟ باع إحدى الشاتين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه ابن يسر وابن ماجه. وابن ماجه أولا الشارح قال رواه ابن الأثرم، هو ابن الأثرم وابن ماجه. الأثرم من أئمة الحنابلة وله كتاب في السنن، له السنن لكنه مفقود، والآن طبع كتاب باسم السنن الأثرم، لكن هذا ليس هو لا مخطوط وجمع مما في الكتب الحنابلة وغيرهم مما رواه الأثرم، ويقول رواه الأثرم جمع إذا كانت بالإسناد في كتاب لطيف طبعا في دار البشائر. واضح؟ ولا هو له مثل الترمذي وابن ماجه سنن، له كتاب السنن. الحنابلة يكثرون النقل عنه لأنه حنبلي من أئمة الحنابلة، من تلاميذ الإمام أحمد، مثل سعيد بن منصور برضو من أئمة الحنابلة وله كتاب السنن، ولن أقلبه مفقود، وجد بعضهم، وجد بعض سنن سعيد بن منصور، وكذلك الحنابلة ينقلون عنه ويرون الحديث من طريقه، كأبي داود، أبو داود من تلاميذ أحمد، وهذا ينقلون عنه كثيرا. فالمقصود أن الأثرم من كبار الأئمة الذين لهم سنن روى عنه، لكن الحديث بدل أن يعدى للأثرم وابن ماجه الأولى أن يعدى للبخاري، فالحديث رواه البخاري في كتاب المناقب من صحيحه، هذا الأولى، وكان المفروض المحقق ينبه على هذا. الحديث رواه البخاري في كتاب المناقب حديث رقم 3642، 3642، والحديث وعله ابن القطان وقال بأنه ليس على شرط البخاري، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أجاب عن ذلك. والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم بإسناد حسن، وحسنه المنذري وغيره. طيب إذا حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك له بيعه مع أنه باع بلا إذن، بلا إذن، الآن عندنا ما ليس عنده إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وباع ما لا يملك هذا الدينار للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى له والشاتان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو باع ما لا يملك عروة الآن، ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ولم ينهوا عن ذلك. فقالوا إذن إذا باع ما لا يملك فإنه موقوف على إجادة المالك، فإن أجاز المالك هذا البيع صح البيع، وإلا بطل البيع، وهذا أقرب، لأن الأصل عندنا إذا استطعنا أن نصحح العقود بطريقة شرعية هذا أولى من إبطالها رأسا، إذا استطعنا أن نصحح العقود بطريقة شرعية هذا أولى من إبطالها رأسا، ونقول الأصل أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، فإن باع ما لا يملك فإنه موقوف على إجازة المالك، فإن أمضاه صح البيع وإلا بطل البيع. واضح لنا؟ طيب اقرأ. طيب قال نجعل المتن. قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. طبعا سيفصل بعد قليل ما لا منفعة فيه وسنتكلم هناك، وسيفصل لك بعد قليل مسألة المباح، يعني إذا باع ما هو محرم أو منفعته محرمة، سنتركها إن شاء الله إلى محلها. طيب اقرأ ما بعدها. إلا الكلب. لحظة، إلا الآن عندنا صورة صاحبها يملك العين والعين فيها نفع ونفعها مباح، إذا اجتمعت القيود الثلاثة اللي ذكرها قبل قليل. قبل قليل قال لك ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، ثلاث قيود: الملكية والنفع والإباحة. عندنا صورة اجتمعت فيها ومع ذلك لا تحل، لا تحل. واضح؟ ليش لا تحل؟ ما هو الاختلال الشرط، ليس اختلال شرط من الشروط، وإنما لوجود المانع الشرعي، لأن سلمناها عن هذا البيع. اقرأ. إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. إلا الكلب، وهذا مبحث جيد، إنه الإنسان يبحث ما هي البيعات التي توفرت فيها الشروط ومع ذلك نهى عنها الشارع ما يجوز. سيأتينا ترى، سيأتينا بعضها الآن بعد قليل، لكن هذا جيد لو جمعت حتى تعرف إيش الأشياء إن لا يحل بيعها أبدا مطلقا. طيب قال إلا الكلب، إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. طيب مطلقا؟ نعم مطلقا، الكلب لا يجوز بيعه مطلقا، يعني مطلقا يعني حتى لو فيه نفع لا يجوز بيعه. طيب ألم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من الكلاب أن تستعمل وتستخدم ولا لا؟ ولا لا؟ عندنا كلب الصيد وكلب الماشي، كلب الحراسة. أنا كنت أبغى هذا الكلام. طيب نرجع لكلب الحراسة بعد قليل، نسألكم أنتم اثنين في الرأس. طيب كلب الماشية، النبي صلى الله عليه وسلم قال، سيأتينا الحديث، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن في نوعين من الكلاب، وفي لفظ زيارة كلب الحرس، إذا عندنا نوع ثالث من الكلاب يجوز. إذا كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحرس، هذه الثلاثة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس الإذن فيها يدل على جواز الانتفاع بأثمانها أو لا؟ قالوا لا. لما؟ قالوا حديث من اقتنى كلبا دل على المنع من الاقتناء. انتبه، الحديث الآن عندنا من اقتنى كلبا إلا، الاستثناء جاي من الاقتناء ولا جاي من البيع والشراء؟ عندنا الحديث الآخر في الصحيحين أن رسول الله قال قال عن ثمن الكلب والخنزير إنه حرام. فين عندك الحديث؟ ثمن الكلب خبيث، متفق عليه. ثمن الكلب خبيث، هذا لا استثناء فيه. لما قال ثمن الكلب خبيث هذا لا استثناء فيه، هذا الاستثناء من ماذا؟ الاستثناء من الاقتناء لا من الثمن، يعني البيع والشراء. فيجوز الاقتناء لثلاثة منها فقط، لكن في البيع والشراء لا يحل بيع ولا كلب من الكلاب. طيب إذا كان جائز علي استعمال أو استخدام هذه الثلاثة الأنواع، إذا كيف أحصل عليه إذا لم أشتريه؟ قالوا بأحد أنواع النقل للملكية، مثل إعارة يعيرك كلبه، أو عن طريق الوراثة تمضي، أو إهداء يهدى لك، أو نحو ذلك، أو أنت تأخذه وتربيه، لأن الله عز وجل قال تعلمونهن مما علمكم الله، فتعلم سير معلمة جاهدة للصيد والماشية ونحو ذلك. أما بيع شراء تبادل بالأثمان فلا يحل، وهذا هو الأصل عندنا في بيع الكلاب، لا يحل ولا كلب من الكلاب بيعها، لأن الله قال ثمن الكلب خبيث بلا استثناء. أما في الاقتناء فعندنا استثناء لثلاث أنواع من الكلاب: بيع كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحرس. طيب أخوانكم قالوا قلت كلب الحراسة، من فين جبتوا كلب الحراسة؟ من فين جبتوا؟ من أين جاء كلب الحراسة؟ من العرف الناس يستعملوه، وشير العرف يقيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا دعك من كونه موجود الناس يستعملوا، دعك من استعمالات الناس. هذا صحيح يعني يأتون أصحاب الفلل ولا نحو ذلك يأتون بالكلب ويجعلونه ويقول لك هذا كلب حراسة يستعملون، هذا صحيح كباقي الاستعمالات، لكن هل هذا يجوز اقتناء لأجل الحراسة؟ لا يحل. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن كلب الحراسة مستثنى، وإنما غلط من غلط في فهمي أن هذا من المستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم إلا كلب حرث في الرواية الأخرى، فقالوا كلب الحرث المقصود به كلب الحراسة، وهذا ليس صحيح. كلب الحرث هو الكلب الذي يبقى في المزرعة لما ليذود عن المزرعة الغرباء ومن يتطفل عليها، أما أن يجعل أن يظن أنه المقصود به الحراسة فيكون حتى حراسة البيوت والأوادم ونحو يطلق الحراسة بهذه الطريقة، لا. ولهذا مثلا قيدها بالحرث، قال كلب حرث يعني شيء يحرث فيه الزراعة إن كانت تحتاج إلى مثله، وأما كلب الماشية واضح يذهب يرعى الماشية ويأتي بها يحوظ، وكلب الصيد واضح هذا كله واضح. طيب اقرأ، ارجع اقرأ. طيب عندك قال الكلب، طيب القطة ايش رأيكم؟ الآن بعض من فيهم نوع من البذخ، هذا جانب، والجانب آخر بعض من يعني ابتلوا بالتشبه والتبعية يذهبون إلى الأماكن ويشترون قطط، وبعض المسافر لها خصيصا ليشتري من المزادات العالمية قطط بأحجام مختلفة ومواصفات عالمية، يعني ترى عنده قطة لا تراها حتى في مجلات الأزياء بطريقة معينة وشعرة ولها اسم ولها تاريخ ولادة وأشياء، هل يجوز شراء القطط ولا ما يجوز؟ يجوز؟ يجوز. ليش؟ طيب شاك تبحثها فيها منفعة؟ فيها تسلية؟ يعني هل كل يعني حيوان ممكن واحد يتسلى به يعني خلاص لما منفعة ونشتري حيوانات؟ طب ما الكلب فيه تسلية تحت يعني، وباقي الحيوانات لو فيها تسلية ما يصلح؟ طيب ابحثها. هو الأصل عندنا ايش؟ قلنا الأصل عندنا في البيوع ايش؟ صح ولا لا؟ الأصل عندنا حل إلا ما ورد نهي. هل ورد عندنا نهي عن بيع القط؟ ورد في صحيح مسلم أن سلمناها عن بيع الكلب والسنور، في صحيح مسلم عن بيع الكلب والسنور، والسنور القطة، فنسلمناها عن بيعها، هذا الحديث في صحيح مسلم. لكن إشكاله أن بعض الحفاظ علوا هذه اللفظة، لفظة السنور، ولهذا اختلف أهل العلم في بيع القط بناء على تصحيحهم للفظة وهي في صحيح مسلم أو تضعيفهم لها بناء على هذا. واضح؟ بس لا تبحثها كمان. ها يلا ارجع اقرأ يا عبد الله. إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. نعم. ولا يجب غرمه على مثله. نعم، يعني لو واحد وجد كلب وقتله حتى لو كان الكلب كلب فلان فإنه لا يغرم المتلف، لا يغرم. لما؟ قالوا لأنه قالوا هذه من الأشياء التي لا يجوز تداولها، يعني لا يجوز العوض فيها، المعاوضة فيها لا تجوز أصلا، لا بيع شراء ولا بغيرها، فقالوا حينئذ لا يغرم المتلف. ها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال من اقتنى كلبا، الكلب وإن كان محترما عند صاحبه، يعني هي قياسا على مسألة المال المحترم هل متلفه يغرم أو لا، يعني وإن قلنا هو محترم عند صاحبه، يعني من أترف خمرا لذمي يغرم ولا ما يغرم، هي مسألة المال المحترم يغرم صاحبه أو لا، المال المحترم عند صاحبه قد يكون غير محترم عند غيره، لكن صاحبه عنده مال محترم يغرم ولا لا، بخلاف المال غير المحترم. إذا قلنا المال غير محترم، غير محترم معناه يعني لا قيمة له، فمن أتلفه لا إشكال عليه. عرفتم؟ هذه هي المسألة. إذا كنا غير محترم المال متلفه لا يغرم، أما إن كنا محترم يجب نتلف، وحين وإذا كنا محترم، لكن عند المسألة الثالثة إن كان محترما عند صاحبه دون متلفه يغرم ولا لا، هذه المسألة. غير المحترم مثل آلات الملاهي، آلات الموسيقى عموما، هذا غير محترمة، فمن أتلفها فإنه لا يضمن ولا يغرم لأنها غير محترمة. سيأتينا بعد قليل التعليق عليها. اقرأ. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. نعم وهذا وعيد ولهذا عد بعض أهل العلم هذا الوعيد من الكبائر، يعني اقتناء الكلاب في البيوت من غير أن تكون كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حر في الرواية الأخرى، فإنها من الكبائر لما فيها من محق الحسنات، وهذا لا يكون للعمل كبيرة من الكبائر، فاقتناء الكلاب من الكبائر. نسأل الله العافية. نعم ها. ولا يجوز أكبر. بدأ الآن في شروط المبيع، شروط المبيع يعني أو شروط قول المعقود عليه وهو الركن الثالث اللي قلناه. الآن شو سيذكر لكم من السبعة شروط. سبعة شروط ها. الأول. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. شوف عادي مرة ثانية الشروط. اللي هي ما ليس بمملوك لصاحبه اللي مر معنا وقيل لا بد أن يكون مملوكا لصاحبه، والمرادها هنا بيع الأعيان لا بيع الأوصاف، بيع الأعيان لا بيع الأوصاف، فالملك ها هنا شرط في بيع الأعيان، أما في بيع الأوصاف فإنه لا يفترط الملك، كما سيأتينا إن شاء الله بكتاب السلم، بكتاب السلم يبيع شيئا ليس عنده إنما يبيع الأوصاف لك، أتي لك ببضاعة أوصافها كذا وكذا وكذا، هذا بيع أوصاف. فشرط الملك يأتينا في بيوع الأعيان لا في بيع الأوصاف، وفي السلم التفصيل في السلم إن شاء الله ها. إلا بإذن مالكه. قال لا يبيع ما لا يملك إلا بإذن المالك، إذا أذن له المالك هذا واضح يكون حينئذ وكيلا عنه. نعم ويد الوكيل تقوم مقام يد الأصيل، سيأتينا في باب الوكالة. طيب هذا الأول. الثاني أو ولاية عليه. أو ولاية عليه يكون هو ولي على هذا، ولي على اليتيم، ولي على السفيه، ولي على المجنون، ولي وله مال، فحينئذ يجوز أن يتصرف لأجل ما له من الولاية، لأن ولايته عليه شاملة لبدنه وماله، وحينئذ يجب أن يتصرف في المال مال المولى بحسب المصلحة، لا مصلحته هو وإنما مصلحة نعم مصلحة المولى. والله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم ها. ولا بيع ما هذا الثاني، الشرط الثاني ولا بيع ما لا نفع فيه، لا يجوز أن يبيع ما لا نفع فيه. إذا من شرط العين المباعة أن تكون ذات نفع، فإن كانت خالية من النفع فإنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. قال لك مثالها كالحشرات. قال كالحشرات، الحشرات إن كانت لا نفع فيها جائز لا يجوز بيعها، يعني واحد راح لفلف الصراصير اللي في البيت لفلف لفها وباعها، أو لم البعوض أو لم الذباب، هذه حشرات الآن وباعها، يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز لأنه لا نفع فيها. لكن لو كان في الحشرات نفع جاز أن يبيع، مثل الجراد، الجراد أنه نفع في أكله يؤكل، فيجوز أن يلف الجراد ويبيع لا بأس بذلك. ومثله أيضا الديدان، إذا كان يستعملها من يشتريها لصيد السمك يجعلها في السنارة وينزلها جائز، الآن فيها نفع. ومثل دورة القز تنتج الحرير، وهكذا هذه كلها حشرات الآن. فالمقصود أن الحشرات التي لا نفع فيها هي التي يقال فيها لا يجوز بيعها، وأما التي فيها نفع هذه يجوز بيعها. إذن الحشرات التمثيل ليس بإطلاق، إنما التمثيل معلق بما لا نفع فيه، يعني واحد لفلف الوزغ وباعها، الوزغ يعد من الحشرات، الوزغ من الحشرات والعقارب من الحشرات، لو رح لفلف الوزغ اللي في البيت وباع يصلح؟ إذا جت نفع لا بأس. لو واحد لفلف هذا ها؟ يأكلوا إيه؟ أي حشرات يأكلونها؟ يعني الآن أنت أصلاً لو كان لا يحل أكله الآن، خلاص صبيحة على من يستحل أكله؟ يعني مثلاً الخنزير يحل أكله؟ طيب هل يجوز صبيحة على من يستحل أكله ولا لا؟ يصلح؟ أي خلاص هو المقصود أنه يجوز يحل أكله أو لا. طيب هذا باب الأطعمة. عندنا باب كامل ما ضابط ما يجوز أكله وما لا يجوز وما يحرم أكله، أنواع منه ما يحرم أكله بالنص ومنه ما يحرم أكله لضرره ومنه ما يحرم أنواع. المقصود أنه أي نوع من أنواع المبيعات لا نفع فيه لا نفع فيه فإنه حينئذ لا يجوز البيع. واضح؟ طيب السؤال لك، السؤال لك، إيش رأيك في الملاهي؟ هي يعني واحد يدخل يدفع فلوس ويدخل العيال ولعب وضيع وقته وأشياء ومنكرات، الله المستعان، إيش رأيك؟ ها؟ ها؟ فيها نفع ولا ما فيها نفع؟ ما فيها نفع، إذن حرام. الحين هذا شرط الآن عندنا، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، تعطي فلوس الله أكبر. لا، الواقع الآن أنت عندك عيال لسه ما توديهم ملاهي بفلوس ولا شيء؟ ها يا بخيل. ها ايش رايكم؟ ايش رايكم في الملاهي؟ يبغى نسأل أول شيء اللي عندهم عيال ويروحون يودوا عيالهم، هذا أول الناس. ها أيمن، يجوز؟ ليش؟ يعني عشان يعني فيها نفع، نحن بنقرر الآن فيها نفع أو لا، هذا الكلام. إذا قلنا فيها نفع خلاص جائز، الآن باع شيء فيها نفع، فيها نفع، إيش وجه النفع؟ نحن نريد وجه النفع. أنت الآن تقول فيها نفع، ما وجه النفع؟ الترويح أي ما في منكرات، نحن نفترض مكان لا منكر فيه، لا مثلا موسيقى ولا اختلاط وكلام خالي، لكن هذا مكان لا تدخله وترفع عن أولادك إلا بالمال، تدفع ولا ما تدفع؟ لا أنت أيمن تقول تدفع حلا، لأن النفع يعود على الأطفال تمشي وكذا. ايوه نفس الكلام. ها كل قول ثاني. ها انا عارف جابوها فلوس، لكن لو كان لا يحل الدفع لهم خلوا، يعني احد قال لهم جيبوها، يعني الكلام ما لنا فيها صاحبها، نحن نتكلم انت تدفع له ولا لا عشان هو جاب. لا يتعلق منفعة. طيب صحيح، أنا اللي قالوا أخوكم صحيح، النفع العائد هنا هو النفع العائد للأطفال، والأطفال يحتاجون للترويح، ونحن نسميه لهم التمشي، يتمشون ويتروحون، هذا لا إشكال فيه خلاص. طيب الترويح، طيب في سؤال ثاني، دخول الملاعب تفرج على المباريات، إيش رأيكم؟ مو تدفع عند التذكرة ولا ما تدفع عبد الله؟ ها إيش رأيكم؟ فيها نفع ولا ما فيها نفع؟ ها يا أيمن، أيوة لك السؤال، أنت قاعد تدخلهم ملاهي، تدخلهم ملاعب. ها يعني إيش المنكرات أنت اللي فيها؟ لا إذا ما في هذه اللي يفعلها الغير، يعني لو واحد بجنبك في العمل ولا في الشارع ولا يدخن، أنت مالك فيها هذه، لا تلزمك فيها، هذا لا يلزمك أنت. لا لحظة، ما نبغى جواب كذا. لا هاي يا من، ها يقول لك انا ارى ان الفخذ ليس بعوره على قول كثير من اهل العلم. ها نحن نتكلم الان عن نفس دخول الملعب، دعك العورات مستوره لكل شيء، ما في شيء. ها يجوز ايش مثل ملاهي تماما، اللي هو ايش؟ ترويح النفس. ها احد يروح ملاعب ولا قد راح؟ ها محمد والله انك. لا نفع فيها، ما في اي نفع، يعني ما يجوز دفعه. ها يعني ما يجوز دفعه، يفتحوها مجانا ولا ما يصلح؟ ها برضو ما في. لا هو لن يشتم ولن يدخن، ما في مشكلة. هو ايش الفرق بينه وبين الملاهي؟ ما فيها فرق. كما ان هذا تقول انت يروح عن الاطفال سيقول لك انا ايضا احتاج الترويح، لا اذهب للملاهي. ايش الفرق؟ اذا جعلت الترويح هذا له قيمة تدفع لأجلها المال وجعلتها يعني منفعة مطلوبة، إذن ما الفرق بين مكان ومكان؟ وانت لم ترتكب شيء في يعني المكان، كلا المكانين قلنا خلع عن المحظور، ما في فرق، المعنى واحد، إذا جلست هنا تجيت هنا، ده إشكال هذا، واضح؟ طيب ها اقرأ يا الله أعلم. خلاص خلاص الله أعلم اقرأ ايش قلنا نحن؟ طيب اذا يقول ولا بيع ما لا نفع فيه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. التمثيلها هنا اذا قلنا قوله كالحشرات ليس على اطلاقه، وانما المراد فيها ما لا نفع فيه من الحشرات. في كتاب جميل اسمه احكام الحشرات في الفقه الاسلامي، هذا احسن ما كتب في مساله انواع، او شيء قسم لك انواع تعريف الحشرات. ما ايش الحشره؟ يعني مثلا هل تعرفون الحية تعتبر حشرة؟ تعد حشرة من الحشرات. الفار يعدونها حشرة، وهذا راجع إلى اختلاف أهل اللغة في الحشرة ما هو، ثم اختلاف أهل الحديث في تفسير بعض ألفاظ الحديث. فهو جاب لك ضابط الحشرة ما هو، ثم جاب لك أنواع الحشرات، ثم في الفقه أحكامها. أحسن كتاب اسمه أحكام الحشرات فقط، مجلد، رسالة علمية طبعت في الرشد على ما أذكر، مجلد، ما في غيره. طب ها يقرأ يلا. ولا ما نفعه محرم. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث، وهو أن يكون نفع العين مباحا. وهذا ولا ما نفعه محرم هو استخراج أو قيد في كون العين أن تكون مباحة. إذن لا بد أن تكون العين مباحة النفع، نحن شرط أن تكون لها منفعة، ليست أي منفعة، بل لا بد أن تكون المنفعة مباحة. فإن كانت ذات نفع محرم فإنه لا يجوز بيعها، لا يجوز. والدليل اقرأ تحت الشرح آخر شيء بقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. إذن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. وفي حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الذي قبله، يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والأصنام متفق عليه. إذن النفع هذه فيها نفع، لو قال الخمر ينتفع بها أو ينتفع بالخنزير أو بالخمر، فنقول له هذا فيها، وإن كانت فيها منفعة لكن النفعها محرم، وحينئذ لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. طيب قال ولا ما نفعه محرم. نعم. كالخمر والميتة. طيب لحظة قال كالخمر، الخمر لا يحل بيعه، والنهي صريح معنا في الحديث. طيب إلا إذا تخللت بنفسها وصارت خلا فإن حينئذ تطهر ويجوز بيعها بالإجماع، واضح؟ لأن صارت فيها نفع ونفعها مباح بس تغيرت. وهذا مر معنا في مسألة أحسن في الاستحالة في الفصل الأول، المستوى الأول، مسألة الاستحالة وهو تغير العين من حالة إلى حالة أخرى. خلاص. طيب هذا الخمر. الثاني والميتة. قال لك كمان ميتة، قال لك لا يجوز، إنما المحرم من الميتة بيعها أكلها. ونحسنم قال في الحديث إنما حرم أكلها. طيب وأيضا يحرم نفعها، لأنه عندنا الحديث صريح، نحسنم قال يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالميتة بيعها إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعها محرم الميتة وأكلها محرم، هذا بنص الآية أيضا. طيب بقي ماذا؟ بقي الانتفاع بها، والانتفاع بها ما حكمه؟ جايز متأكد؟ ها محرم من الميتة. أليس مر معنا في المستوى الأول يا كسالى يلي ما تراجعون دباغ جلود الميتة ولا لا؟ هذا ليس من الانتفاع بها ولا ما هو انتفاع بها؟ أليس مر معنا الاستفادة من قرنها وظفرها وشعرها، صح ولا لا؟ فالانتفاع بها شيء وبيعها وأكلها شيء آخر. إذن المحرم ما هو؟ بيعها وأكلها. أما الانتفاع بها بأن يؤخذ جلدها ويدبغ، أو تؤخذ هي وتطعم للعوادي من السباع والطيور، تجعل طعام للبهائم، لا بأس، الانتفاع بها لا بأس. واضح ولا لا؟ نعم. ها. ولا بيع معدوم. إذا أشعال شب. طيب، ومثل بيع المحرم مثله ما نفع المحرم آلات الملاهي، نفعها محرم، هي فيها نفع الموسيقى، لكن نفعها محرم لا يجوز، وحينئذ بيعها وشراؤها حرام لا يجوز. واضح ولا لا؟ لكن حينئذ ليش نقول ما دام أنه محرم بيعها وشراها، ما كانت عنده واحد تاب إلى الله عز وجل وعنده آلات موسيقية في البيت، فقام تاب قال والله ما دام شفتها يروح الحراج يبيعها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز أن يبيعها لأنك عام محرم. طب إيش أفعل؟ أي أه؟ لا ليعرف يرفع. لا لا أنا سامع صوت هنا، وين له؟ ها ها إحنا نحن نقول له يمكن أن يرتفع بما يعني بصورة أخرى، مثلا أوتارها، يأخذ الأوتار يستعملها في شيء، في تربيط أشياء ونحو، يفرزها، والخشب يكسره يجعله حطب مثلا أو نحو ذلك، لا بأس. واضح؟ ويمكن أن يكسر الخشب يبيعه على المحطب، ما إشكال إذا كان يصلح يعني مثل الحطب. فإذا إذا إذا أخل بصورتها العامة بحيث ما صارت مثل الآلة المحرمة لا بأس ينتفع بها بالطريقة هذه، أما وهي كحالتها لا، ما يجوز الانتفاع بها والله أعلم. ها الرابعة، ولا بيع معدوم. معدوم لأن من شرط العين المباعة أن تكون موجودة باتفاق العلم، أن تكون موجودة، فبيع المعدوم لا يجوز. مثل كالذي تحمل أمته أو شجرته، أمته أو شجرته. شيء معدوم، قال عندك أمة، قال نعم، قال خلاص أنا الولد اللي هتحمله أباخذه وبشتريه، يعني ستأتي. طب عندك شجرة المانجا هذه، والله إن شاء الله لما تنبت أو تثمر أنا سأشتري. الآن معدوم غير موجود، كيف أشتري معدوم؟ فبيع المعدوم حرام لا يجوز. خلاص، بيع المعدوم لا يجوز لأن من شرط العين أن تكون موجودة. موجودة. ها الشرط الأخير كم؟ ولا مجهول. ولا مجهول، هذا الشرط كم؟ خامس. الخامس، ولا مجهول لأن من شرط العين المباعة أن تكون معلومة. معلومة يجب أن تكون معلومة العين، أما يبيع شيء مجهول، فمن باع شيئا مجهولا فبيعه باطل. طيب، مثل كالحمل هذه أمته حامل الآن، فقال لك والله أبيعك الحمل الذي في بطنها، نقول له لا يجوز، هذا بيع مجهول، ما يطلع ذكر ولا أنثى، يطلع ولد ولا ولدين، توأم يطلع ولا ما يطلع عقلا، هذا بيع مجهول ولا لا. ومثل والغائب، بيع شيء غائب، يقول له أنا عندي عمارة في القاهرة مثلا 3 أدوار، عندي عمارة في القاهرة أبيعك بها بكذا، يصلح ما يصلح؟ عندي أرض يصلح ما يصلح؟ طيب، هل كل بيع غائب لا يصلح؟ هل لابد كل بيع يكون حاضر؟ قال لا، بيع الغائب ترتفع الجهالة عنه بأحد وصفين، اقرأ. قال ولا مجهول كالحمل والغائب الذي ها الذي لم يوصف. الذي لم يوصف، هذا الأول، فإن وصف ارتفعت الجهالة. لو وصف الغائب قال والله الأرض مساحتها كذا، تقع في البلد الفلاني على الشارع كذا وكذا، ويحدها كذا وكذا، هل وصفت الآن ولا لا؟ أو قال له السيارة الفلانية، ترى عندي سيارة في المكان الفلاني، ترى هي النوع كذا فلان، الموديل كذا، اللون كذا، عدد الأبواب كذا، وصفت لما وصفت؟ فالجهالة ترتفع أولا إما بالوصف، وحينئذ يجوز، إذ ليس من شرط العين المباعة أن تكون حاضرة، لا، قد يبيع ماله الغائب، لكن شرط أن ترتفع الجهالة بأن يصفه للمشتري أو أقرأ. ولم تتقدم رؤيته. الحالة الثانية ترتفع بها الجهالة الرؤية، يكون هو قد رآها، المشتري قد رأى العين، قال نعم أنا مريت والله وشفتها، أعرفها قد رأيت العين. واضح؟ إذن الجهالة ترتفع إما بالوصف وإما بالرؤية. نعم. ها هذا الشرط كم الآن؟ السادس. السادس، ولا معجوز عن تسليمه. ولا معجوز عن تسليمه، لأن من شرط العين المباعة القدرة على التسليم، القدرة على تسليمها يعني. هذا شرط. فإن كان غير قادر على تسليم العين فالبيع باطل، لأن الانتفاع بالعين المباعة لا يتم إلا بتسليمها للمشتري، فينتفع هو يدفع المال مقابل ماذا؟ الانتفاع بالعين. فإذا كنت غير قادر على تسليمها كيف يدفع؟ فالعقد باطل. طيب قال ولا معجوز عن تسليمه. طيب مثل أنا أشوف الأمثلة ثم نعود. كالآبق والشارب الطير في الهواء. فإن قال لك كالآبق، الآبق العبد الهارب الهرم يطلق عليه العبد الآبق، هذا إذا هرب ولا تعرف أين هرب وما استطعت تجده الآن، لو جاء واحد قال والله بيعوا عبدي الذي هرب يصلح؟ لأنه غير قادر على تسليمه. ولهذا المعدود على الذي يعجز عن تسليمه هو أشبه بالمعدوم، المعدوم أيضا لا يستطيع تسليمه، ولهذا حرم. طيب ومثله الشارد، الشارد إذا كانت له شيء من البهائم شاردة، إبل شاردة ونحو ذلك، ويسمى الإبل الضوال أو إبله خاصة تسمى الضوال، وبقية البهائم تسمى شوارد. فإذا كانت ضالة أو شاردة كيف سلم؟ قال أبيعك بقرتي التي شردت قبل شهرين، كيف؟ ماذا فعل بها؟ قالوا لا ما يجوز لأنه لا يستطيع تسليمها. طيب ومثلها والطير في الهواء، والطير في الهواء يقول والله كل يوم في بقرة ببخان يمر علي، كل يوم أنا أبيعك هذا اللي يمر علي يصلح؟ لأنه غير قادر على تسليمه، ولا هو فيه نفع وفيه ومباح. ها قال ومثله والسمك في الماء. يجي واحد مثلا، يجي محمد من أهل مصر، يجي نقول له والله إحنا أهل جدة عندنا البحر نبيعك هذا السمك الذي في البحر، ما يصلح لأنه يعجز عن تسليمه. ها لحظة استنى انتظر. ولا بيع مغصوب. قال ولا بيع مغصوب. الآن عندنا كم صورة ذكرها الآن؟ خمسة صور في بيع يعجز البائع عن تسليم المبيع، وقال هذه كلها ما تحل، واضح؟ طيب خمسة صور. الأخير ما هو؟ بيع مغصوب. لو أن إنسان مثلا محمد جل وائل وغصب سيارته وأخذها منه، فجاء وائل صاحب السيارة إلى عبد الله وقال له أنا أبيع سيارتي التي غصبها محمد، اللي غصبها محمد، وأنت تعرف محمد، يجوز أن يبيع ولا لا؟ قال لك العين المغصوبة لا يجوز بيعها من مالكها. لما لا يجوز بيعها من مالكها؟ لأن مالكها يعجز عن تسليمها للمشتري. عندنا شرط الآن، افتقد شرط في العين المبيعة. طيب ويحرم بيعها من الغاصب. لما يحرم بيعها من الغاصب؟ لأنها لا، عندنا شرط افتقد الآن الملك، لأنها ليست ملكا له، واضح؟ إذا يحرم بيع هذه العين لا من المالك لأنها مغصوبة منه، ولا من الغاصب لأنها ليست ماله، واضح ولا لا؟ ها؟ لا سيأتينا الآن، سيأتينا بعد قليل استثناء، واضح ولا لا؟ طيب قال لك إلا في حالتين اثنتين يجوز بيع المغصوب. الحالة الأولى إلا لغاصب أو من لحظة، إلا لغاصب يبيع وائل صاحب السيارة غصبها منه محمد، فمحمد وائل قال له يعني السيارة اتقي الله رجعها، قال ما في بعني إياها، الله ما دام أنا ماني ما بحصل طريق لأخذها منه بعتك إياها. وهذا يحصل يا إخوان، يعني تجد بعض الناس تعرفون يأخذون بعض الأراضي غصب وبعض العقارات غصب وما في فك إلا تبيعها عليه، تبيعها عليه ولا ما هتأخذ بشيء، الأرض ما هي براجعة، يقول لك بعني وبس. هل نقال حينئذ لأن المغصوبة لا يحل بها على مطلق؟ لا، قالوا إلا لغاصبه، خلاص بيعها على الغاصب. لماذا جاز البيع على الغاصب؟ لماذا بيع الجاز؟ لأن لا الشرط، ايش الشرط؟ نحن في الشرط، خلونا الآن، هل الآن يستطيع تسليمها للمشتري ولا لا؟ لأنها في يدي أصلا، أليس البائع يستطيع تسليمها للمشتري؟ بل هي في يده اصلا ولا لا؟ نحن انما منعنا بيع المغصوب لعدم القدره على تسليمه للمشتري، اما كونه يبيعها للغاصب فلا باس لان العين في يده فتسليمها مقدور عليه، بل هو قد استلمها اصلا، واضح؟ طيب الصوره الثانيه أو من يقدر على أخذه منه. نبيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تبيح على من يقدر أخذ منه. جوال قال والله سيارتي مغصوبة، يروح يبيعها لسعد. يا سعد أنت والله تعرف محمد وكذا، وأنت لك يد عليه، أنت مديره في العمل أو نحو ذلك، أو تستطيع؟ قال له ما أستطيع، بيعني سيارتك وبس أنا أخذها منه. قال بعتك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يستطيع أن يأخذها منه. إذا إنما يحرم عند العجز عن التسليم، أما إذا استطاع فإنه لا بأس بذلك. طيب، وهذا القول هو هذا الاشتراط، هذا الاشتراط هو من أبو الحنابلة وقول جماهير العلم، ولكن ذهب بعض أهل العلم كابن عقيل من الحنابلة إلى أنه لا بأس ببيع الشيء المعجوز عن تسليمه إذا كان في حدود ما يستطاع تسليمه. مثل قال لو باع سمكا في ماء والماء محدود، يكون حوض معين محدود، أو باع طيرا في الهواء والطير هذا من عادته أنه يؤوب إلى هذا المكان، هذا بيته الذي لابد أن يؤوب إليه، قال هذا وإن كان الآن طائر في الهواء أو هذا السمك في الماء لكن يستطاع على تسليم ولا لا؟ قال هذا لأن البيع سيؤول إلى التسليم، آسف، المبيع سيؤول إلى تسلمه، فما دام يؤول قال يجوز البيع، لكن الأولى أن يقال دعه حتى يؤول الطير حتى يرجع حتى يقدر عليه، أما البيع في الحوض المحدود هذا لا إشكال فيه إن شاء الله ما دام محدود ويستطاع عليه. خلنا نكمل ثم نعود إن شاء الله. ولا بيع غير معين. هذا الشرط كم؟ السابع الأخير. الشرط السابع والأخير. ولا بيع غير معين، لأن من شرط البيع المبيع أن يكون معينا، بخلاف البيع المبهم. أبيعك عبدا من العبيد أو شاة من الشياة أو عندي أراضي واحدة من الأراضي كذا، وأنت لم توصف لك ولم ترها كذا واحدة من الأراضي، هذا بيع يسمى بيع غير معين، بيع غير معين. اقرأ. كعبد من عبيد أو شاة من قطيع. بلا نزاع بأهل العلم أن مثل هذا البيع لا يجوز. قال والله بيعك شاة. طبعا والمراد ها هنا إذا كان لا يعرفها ولم يرها ولم يختارها، أما لو قال له أبيعك شيئا من أشياء التي عندي فهذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي لا وجه النهي عندنا عن بيع غير المعين أو عد الحرمة إذا كانت أفراده تتفاوت، لأنه قال عبد من عبيدي، طب العبيد صفاتهم تختلف وقدراتهم تختلف، أي واحد منهم، واختلاف الصفات والقدرات يختلف بها الثمن، وكذلك شاه من القطيع طب تختلف الشياة الصغيرة الكبيرة الذكر الأنثى يختلف، أي واحد منها وما عين وما رآها هذا منها، لكن إن كانت أجزاؤه لا تتفاوت فهو اقرأ. إلا فيما تتساوى أجزاؤه. إذا كانت أجزاءها ما تتفاوت كلها سواء هذا لا بأس بها حينئذ، لا بأس بها. مثل كقفيز من صبرة. كقفيز من صبرة، صبرة كومة الطعام، أبيعك القفيز نوع كذا أو يعني مكيال معين من الطعام، القفيز أو المكيال بكذا منهم، طيب أي منه هو من فوق من أعلى؟ قال لا، أصلا كلها واحدة أجزاءها غير متفاوتة، أجزاءها متساوية لا بأس حينئذ، لا بأس حينئذ، واضح؟ طيب ما رأيكم في المحلات كل اللي يكتبون كل شيء بعشرة؟ لا لحظة، طبعا كلكم تشترون منها الآن، لا حد يشترون عارف الجار، يعني تشترون من شيء لا تعرفون حكمه مشكلة، فما حد لا يرفع عنه السؤال موجه لأي أحد منكم، إيش رأيكم؟ محمد، أيوة أنت محمد أنت. لا محمد، ايش رايك؟ طيب احنا قلنا غير المعين الان هذا شرط، هذا يقول لك كل شيء بعشرة، ما هو معين، اي شيء بعشرة، ايش رايك؟ جايز؟ ليش؟ تاخذ قطعة بعشرات؟ طب هو عارف هو كاتب لك كل شيء بعشرة، بس الان عندنا شرط الآن يقول لك ولا بيع غير، يعني الآن عندنا شرط مختل في المبيع، لما يقول لك هذا أي شيء بعشرة، أي شيء عندي بعشرة، ها ليه؟ أحسنت، صح. النهي وين؟ في حالة الجهالة. أما وهو سيدخل ويختار ويعين، هذا لا بأس به، واضح ولا لا؟ هذا لا بأس به، لأنه لن يشتري إلا بعد التعيين. فهو قال لو كل شيء بعشرة يدخل سيعين ويخرج، واضح؟ آه صحيح. الله أعلم. اقرأ عبد الله. فصل فصل في البيوع المنهي عنها. هذا الفصل يعقدونه فيما يحرم من البيوع. والمؤلف رحمه الله سيذكر لك ما نص عليه من البيوع، ما نص عليه من البيوع، والبيوع المنهي عنها كثيرة جدا جدا. والمؤلف لم يذكر، لا يذكر لك إلا 9 بيوع فقط. لا ذكر المؤلف رحمه الله إلا 9 أنواع من البيوع المحرمة، وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير. وبعضهم يسميها البيوع المحرمة، يقول فصل في البيوع المحرمة، وبعضهم يسميه البيوع الضارة، والمعنى واحد. وبعضهم يسميه البيوع الفاسدة، المعنى واحد. طيب، قال لكن التعبير بالمنهي عنها أولى، لأن بعض البيوع منهي عنها لكن قد يترتب عليها حكمها لأمر آخر، مثل ما مر معنا من بيع ما لا يملك، قلنا محرم لكن لو باع وقف على إجازة المالك. نعم اقرأ. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. هذا أول بيع، بيع الملامسة. الملامسة وهذا محل اتفاق أنه محرم، وهي صورتها، ما صورة الملامسة؟ وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب تلمسه لك بكذا، خلاص هذا جهالة الآن عندنا. فهو اشترى ثوبا لم يره ولم يقلبه ولا وصف له، الآن عندنا جهالة. الآن سيأتينا أن سيذكر بعض البيوع، سيأتينا الضابط إن شاء الله فيها. هذا الأول، فإن لمسه وقلبه قبل أن يشتريه فإنه قد زالت الجهالة وجاز البيع حينئذ. طيب هذا الأول، بيع الملامسة، يعني يبيع بمجرد اللمس، خلاص يقول له أي شيء تلمسه خذ، المس هيا خذ بغيره مباشرة، وهو لا يراه ولا يعرفه ولا ها ها. وعن المنابذة. هذا الثاني بالإجماع محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الملامسة والمنابذة في الصحيحين. وهذا البيع هذا محرم بالاتفاق. وصورة المنابذة وهي يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي لكذا، أي ثوب نبذته علي، هذا المشتري يقول للبايع أي ثوب ترميه عندي أنا أشتري بكذا، أو يقول العكس البايع مثل أي ثوب أنبذه لك أخذه كذا، خلاص. هذا قالوا لما فيه من الجهالة والغرض يحرم، فإن زالت الجهالة جاز البيع. نحن الآن كلاما أن هذه أنواع من البيوت، بيوع كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الجهالة والغرض. فإذا ارتفعت الجهالة بأن قلب لمس وقلب ورأى المبيعة زالت الجهالة الآن، واضح ولا لا؟ فإن نبذه إليه قال له خذ، ولم يأتي البائع يقول له خذ، لكن خذ وقلب وتنظر وتشتري، هذا لا بأس به، واضح؟ طيب إذن انتبهوا، العلة في المنع إنما هي الجهالة والغرر، لأنه يجهل ما يشتري. هذا الثاني. ها ثالث. وعن بيع الحصاة. عن بيع الحصات، يعني إيش هو بيع الحصاة؟ المراد به البيع الذي تستعمل فيه الحصات، مو بيع الحصاة، مو المراد به بيع الحصاة نفسه، لا، البيع الذي تستعمل فيه الحصاة كموجبة للبيع أو ملزمة بالبيع، هذا هو البيع. وقد كانوا قديما يبيعون بالحصاة، ولها صورتان مشهورتان، ومثل اليوم يدخل عندنا بيع النرد، البيع بالنرد اللي مثل يرمي وحسب ما يطلع يعطيك، يعني مثل ما يحصل عند الحجات الآن، يحصل عنده علبة فيها عدد من الفتحات مقفلة، وتقول له يرمي ولا اختار ولا مدري ايش كذا، فيختار، هي بالرقم تفحص الشيء المخبى هذا وتخرجه وتعطيه الولد، هذا حرام، هذا من بيع الحصى، واضح ولا لا؟ او بعض ما في نرد، تقول له هذه العربة ادفع ريال اي شيء، يقوم يدفع ويضعف، يطلع الحلاوة، تطلع لأي شيء، ما يجوز، هذا من بيع الملامسة، اي شيء تلمسه بريال، هذا اي شيء، يطلع لك شيء نفيس ما هو نفيس، ما له قيمة، كل واحد. فاسمع الإعلان وبعد الإعلان لكم إن شاء الله. إذن قال رحمه الله عن بيع الحصات، يعني البيع يستعمل فيه الحصاف. وذكر أو سأذكر لك مثالين أنا مثالين عليها. طبعا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر صورا كثيرة لبيع الحصاف، جدا كثيرة لبيع الحصاف، راجعوها في زاد المعاد. طيب منهم قلنا اليوم ما يوجد عند ما يسمى الحجات الآن، وتبيع بها الطريقة إما ترمي ويطلع لك الرقم وتأخذ، وإما العلبة هذه المعماة ما في داخلها والمشتري الولد يدفع الريال وما يدري ما يطلع له، هذا من بيع الملامسة، الريال على ما تلمس تأخذ، هذا من بيع الملامسة، واضح؟ هذا مثل مثاله الآن حي معاصر من بيع الملامسة. طيب خلنا نكمل كبير الحصى ونعلق مرة أخرى. اقرأ. وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك، فهو لك في نسخة، فهو لك بكذا في نسخة، فهو عليك بدل لك عليك، يعني يقول له ارمي الحصاة أي ثوب أو أي البضاعة وقعت عليها فهو عليك بكذا، خلاص. طيب ها، طبعا هو يرميها ولا يدري ما هي البضاعة، والبضاعة متفاوتة ليست واحدة، يعني الآن عندنا بيع بجهالة، بيع الملامسة والمنابذة والحصاة كلها ضابطها أنها بيع جهالة، ولهذا نعسلم أن نعسلم في صحيح مسلم نهى عن بيع الجهالة والغرر، هذا القاعدة عندنا. فكون منابذة ملامسة حصاة أي أنواع بيوع مسميات لأفراد، لكن الأصل كله عندنا هو بيع الجهالة والغرر، فكل بيع جهالة وغرر فإنه يحرم عندنا، هذا الأصل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الجهالة والغرر، واضح؟ طيب هذا مثال، يقول له يرمي الحصى وما يدري على ماذا يقع من البضاعة فهو عليك بكذا. أو مثال آخر، هذه الصورة كانت عندهم عند العرب. والصورة الثانية، وبيعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض، يلا يقول خذ الحصى وارمي قدر ما تبلغ فهو عليك كذا، رمى كان ضعيف الرمي كان كثيرا هو عليك بكذا. الآن باع وهو يجهل كم، هذه الجهالة، واضح ولا لا؟ ولا يقول أنا راضي، لا، هذا الآن عندنا مواطن لا يشترط فيها رضا، رضا البائع والمشتري إذا كان الشارع لا يرضى عن هذا البيع، إذا رضاهما تابع لرضا الشرع، إن رضي عن البيع نعم نقول هذا راضين ولا لا، فإذا كان الشارع لا يرضى عن البيع لا نلتفت رضا البائعين يعني العاقدين، واضح؟ طيب إذا رميت عيدا أو بعتك، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، إذا بعتها هذا نوع من أنواع بيع الحصاة. طيب إيش رأيكم بالبوفيه المفتوح؟ البوفيه المفتوح إيش رأيكم؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ والله شكلكم برطانين ساكتين ليش؟ هل البوفيه المفتوح هو من بيع الملامسة والحصاة وكذا أو لا؟ هل هو منه أو لا؟ ها؟ ليست منه؟ ما شاء الله عليك فاتح خط ليش؟ ها؟ طيب طيب ها أشتون يعني طيب الآن مما أول سؤال أول ما نقول فيه في هذه المسألة أن البوفيه المفتوح هذا مصطلح لنا فيه عدة صور، صح ولا لا؟ فبعض يعني الآن إذا جينا في الأفراح صاحب الفرح أو صاحب الدعوة يشتري طعام كثير يضعه على الطاولة ويدعو الناس إليها، كل يختار على ما يهوى ويسمونه، هذا يسمونه البوفيه مفتوح، صح ولا لا؟ هذا يحرم ولا ما يحرم؟ هذا ما يحرم، لأنه يشتري من الممول الذي يبيع هذا الطعام بالمتر، والمتر فيه كذا من الأصناف، هم عندهم مضبوطة فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا معروفة، إن هذا ليس بحرام، واضح؟ هذه الصورة الأولى عندنا تسمى بوفيه مفتوح لكن غير محرمة. طيب عندنا صورة ثانية وهي ما يباع في بعض المحلات، يقول لك يا أخي هذه نحن نبيعك هذا الصحن ب10 ريال، لكن هذه أنواع السلطات ليه الموجودة بعض الأجوبات السريعة، هذه أنواع من السلطات أنت تعبي في الصحن اللي تبغى، تكثر من هذا النوع، تقلل، تحط من هذا، تمتنع من هذا، اجعل لك عندك 12 شيء، الخيار على جنب، الدجر على جنب، البطاطس المدريش المقلية، البطاطس المدريش، والمايونيز، صح ولا لا؟ وتتعبي تعبي تعبي في الصحن. هذا ليس فيه جهالة، لما؟ لأنه يبيعك مقدار منضبط، يقول لك أنت لك هذا الصحن ب10 أو ب12، اللهم نترك الخيار لك، اذهب واختار. إذا المقدار معروف الآن، ما عندنا جهالة الآن، صح ولا لا؟ بقي نوع ثالث، وهو النوع الثالث اللي ذكروا ادفع 70 وكل حتى الإشباع، صح ولا لا؟ يسموه بوفيه مفتوح، أو تجد في الأماكن في بعض الفنادق الإفطار حتى الإشباع أو الغداء حتى الإشباع ب$30 أو ب$40 للنفر كذا، هل هذا في جهالة أو لا؟ لا لا لا، ما بجاوب بهالطريقة، أنا ما بجاوب بهالطريقة. ها، أول شيء البنات اللي جربوا اللي راحوا وجربوا، يعني هذا البنات يبغوا بيعرفون الصورة، أما اللي ما راح يجرب ممكن ما يعرف. ها، يعني معلوم، يعني معلوم اذا قال لك والله ترى عندنا طابخين اليوم رز برياني ورز مدري ايش، يعني صار معروف الان، ايش تتبع الجهاله؟ ايش جائز هذا النوع؟ ها جائز، انت ترد ليش؟ صح ولا لا؟ بناء على كلامك هو صح، ما بكلام. ها ايش رايك؟ ايش رايكم في قول ثاني؟ جاي في جهالة، ايش وجه الجهالة؟ يعني قد يأكل بال70 وقد يأكل أكثر من ال70 وقد يأكل أقل من ال70، ها صح ولا لا؟ وهذه جهالة. طيب ها ايش رأيكم؟ اذا يحرم. ها ايش رأيكم؟ ها سعد، ما هو البايع في الملامسة راضي اصلا، وفي الحصى راضي، هو راضي اصلا، نحن نتكلم الان دعك من رضاهما، لو اثنينهم راضين، لكن اتكلم الان هنا في جهالة او لا، لان لو في جهالة قلنا نحن مثلا بيع الجهالة يصير حرام نبيع هذا، ولو ما في جهالة قلنا جائز. ها ممدوح، ما في جهالة قدامك. ها جاي انت بالذات لازم تخفف، لازم تخفف. طبعا بيع البوفيه المفتوح اللي بهذه الصورة اللي هو يدفع كذا ويدخل كل حتى الإشباع أو نحو ذلك، هذا البيع هو من حرمه إنما نظر إلى الجهالة وقال فيها جهالة، لأنه ربما دفع 100 ريال أو 70 ريال ولا يأكل ب10 ريال، هو داخل ولا أصلا داخل ما يدري ما يأكل، قيل له في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني لو دخلت فندق قطعا سيتبادل للذهن أنه من ملذ وطاق، ما تحصل شيء يعني أي كلام. كذلك لو رحت إلى الأماكن اللي فيها وجبات سريعة أو نحو ذلك، أنت تعرف أصلا عندهم طعام جيد، أصلا أنت تعرف هذا الكلام، يعني ما هو واحد فارش لك على عربية يقول لك أكل حتى الإشباع، ما في أحد يسوي هذا الكلام، أنت داخل وعارف أنه فيها ملذ وطاق، وتعرف غالبا اذا هذا محل اذا اخذت فطور تعرف ايش هي، ايش الناس يسوون العاده في الفطور، اذا رحت غدا تعرف ايش يسوون في الغدا. الجهاله وين؟ الجهاله تاتي من جهتين، من جهه انك ما تعرف ما تاخذ اصلا، تدفع ثم تذهب، والشيء الثاني الذي تاخذه المقدار، المقدار مجهول، ربما اخذت شيء الكثير، ربما اخذت القليل، ربما اكلت مره مرتين ثلاث ما تدري، ربما كنت غارما جدا، هذا الجهاله. ربما تأخذ أكل يمكن 10-20 أنت دافع 100، وربما تأخذ أكل ب200-150 أكل أخي جيعان وبطنك ما شاء الله، هذا كله وارد، هذه الجهالة. إذا لحظة، هذا وجه الجهالة، فهذا وجه من حرم من أهل العلم، وفتوى الشيخ صالح الفوزان على هذا أن حرمة بيع الدفيع المفتوح لهذا وجهه، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب. ومن قال أنه لا لجائز رأى إلى أنه لا جهالة فيها، من ناحية قال أنه سوف يدخل ويرى ما يأكل وما يأكل. لا ها طب تستنى عرفت، قال وجه الجهالة ارتفع بأنه دخل وشاف وانتقى وكذا، لكن وجه الجهالة باقي. نحن كلامنا عن يجهل المقدار في صاحب الصحن الأول اللي قلنا عليها الصورة الأولى، هذا عنده مقدار معين، مقدارك هذا الصحن خلاص الآن ما هي مجهولة. إيش أبيعك صحن زلطة معروف بعشر ريال، طيب ما هو مجهولة الزلطة هذا الأنواع، الباقي الاختيار، أما المقدار واضح والثمن واضح كل شيء ما في جهالة. أما لا ادفع مئة ثم يذهب كل اللي تريد، لا تدري مقدار ما تأكل ما يقول والله أعلم. ما ابحث ابحث المسألة هذه خلاص، عاد البوفيه المفتوح هذا ابحث لي اياها، مو تروح تطلع من الانترنت كذا فتاوى جاهزة، لا ابحثها كذا شوف ايش وجه العلة والتحريم والجواز، والله اعلم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.